بسم الله الرحمن الرحيم. خلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة. الرافضة. من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. يا رافضة، رافضة، كيف تزعمون أنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تطعنون في عرضه الشريف وفي منزلته العظيمة؟ يا رافضة، إذا كانت أم المؤمنين بهذه الصفات الخسيسة كما تزعمون، لماذا ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة له؟ لم يقل الله تعالى الخبيثات للخبيثين؟ فإذا كانت خبيثة من باب أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. اسمعوا يا رافضة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي بن أبي طالب المزعومة، وأنه نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي، وأنه يظهر للناس خلاف ما يبطن، وأنه كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة، وأنه عرض في نفسه شك من عظم ما أوحي إليه في علي بن أبي طالب. ويقولون أن علي هو المعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعطون علي رضي الله عنه بعض المعجزات التي لم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن علي يدخل الجنة قبل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه لولا علي ما خلقت الجنة، وأنه لا يدخل الجنة إلا من جاء بجواز من علي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ويقولون أبو بكر وعمر، عثمان أيضا، معاوية، يزيد، عائشة وحفصة، أصحاب الصحيفة الأولى، أصحاب الصحيفة الثانية، أصحاب العقبة، التسعة من العشرة، كل هؤلاء من أهل النار. ويقولون خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. ويقولون بعض الأحيان تصير الإمامة حتى من رسول الله أفضل، إمامة الحسين في النسب أفضل، إذا كان رسول الله أم آمنة الحسين أم فاطمة، وإن كان رسول الله أبوه عبد الله الإمام الحسين أبوه أمير المؤمنين، وإن كان رسول الله جد عبد المطلب مو الحسين جد رسول الله أفضل من النبوة. هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقولون نادي عليا مغفر العجائب تجده عونا لك في النوائب. نادي عليا مغفر العجائب تجده عونا لك في النوائب. علي علي علي علي يا علي، علي علي علي علي يا علي. يا علي اسمك بالقلب من رسيم، وكل هم وغم سينجلي بولايتك. ركز على الولاية، بولايتك يا علي يا علي يا علي، ركزها 100 مرة وشوف حواجك وشو كنت. اي اخر ودنيا بمنهجك نلتزم. ويقولون وتقرأ في كتب المسلمين كافة أن أول من يدخل الجنة فاطمة الزهراء سلام. ويقولون رسول الله حينما يرتع أمام فاطمة ينحني إكبارا وإجلالا. هل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقولون فمن انتصر الدين إذن وما تمت العبادة في الأرض إلا بأمير المؤمنين علي. ويقولون وفي هذا المقام يكون علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله. فهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا رافضة، أليس منكم رجل رشيد؟ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الرافضة وأكذوبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله السلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد اصطفى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليكون خاتم النبيين وآخر المرسلين، وجعله أمينه على وحيه وخيرته من خلقه ورسولًا بينه وبين عباده، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أرسله إلى الناس أجمعين، وبعثه على حين فترةٍ من الرسل وظهور الكفر، وقمع به أهل الشرك من عبادة الأوثان والنيران والصلبان، وأذل به مشركي أهل الكتاب وأهل الكفر والارتياب، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وأعز به بعد الذلة، وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد امتن الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بهذه الرسالة الخالدة وبهذه النعمة العظيمة، وهي بعثة هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلم يبقى خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرًا إلا حذَّرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اعلم وفقني الله وإياك أن الروافض كانوا وما زالوا ينالون من قدره الشريف ومن منزلته العظيمة صلى الله عليه وسلم، فمرةً يسخرون ويطعنون في أصحابه الغر الميامين. استمع إلى شيخهم باقر الفالي وهو يسخر من خالد بن الوليد رضي الله عنه ويتهمه بالقتل والزنا. خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. يقول اجتهد فأخطأ، رجال ما مسك غلط، هذا سيف الله المسلول، اجتهد فأخطأ. ومرة يكفرونهم. استمع إلى الرافضي ياسر الحبيب وهو يكفر أبا بكر وعمر. في بصائر الدرجات عن الثمالي رضوان الله عليه عن علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام إمام السجاد زين العابدين، قال: قلت له: أسألك عن أبي بكر وعمر، فقال عليه السلام: فعليهما لعنة الله بلعناته كلها، ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العلي العظيم. الإمام يؤكد أن أبا بكر وعمر ليس لهما حظ في الإسلام إطلاقا، ماتا وهما مشركان كافران. استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يحكم بكفر أبي بكر وعمر وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في القرآن الكريم أكو آية كريمة تقول: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فأكو للآية تفسير غيب عنا. سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام: ما معنى هذه الحمير؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله أكرم من أن يخلق شيئا ثم ينكره، إنما هو أبو بكر وعمر في تابوت من نار وفي صورة حمارين إذا شهقا في النار، يعني من شدة التعذيب الإلهي، انزعج أهل النار من شدة صراخهما. عثمان أيضا من أهل النار، معاوية أيضا من أهل النار، يزيد أيضا من أهل النار، عائشة وحفصة أيضا من أهل النار، أصحاب الصحيفة الأولى، أصحاب الصحيفة الثانية، أصحاب العقبة، التسعة من العشرة، كل هؤلاء من أهل النار، وكلهم عذابه شديد. فأبو بكر وعمر عذابهما شديد بالشكل اللي عندما يصرخان من عذابهما، فهذول اللي أيضا عذابهم شديد ينزعجون من ذلك الصراخ. استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يكفر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ويقول أنهم أعداء الله. إخواني الصحابة وقلبهم المهاجرون والأنصار، هؤلاء كانوا من الموانع دون ميلاد الإسلام. بعبارة أخرى، الصحابة وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار كانوا أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وأعداء القرآن الكريم وأعداء الإسلام الحنيف وأعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كيف هذا والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومرة يسخرون من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. استمع إلى الرافض حسن شحاتة وهو يسخر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. طيب لماذا سميت عائشة بحمراء؟ حميراء تصغير حمارة. ما هي تضحكوا ليه؟ طيب أنتوا أحرار. طيب. ومرة يكفرونهن. استمع إلى مرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خارجية وكافرة. فبعد ماكو داعي للخوف، خلي نجهر بالحقيقة وخلي يبينون بكل صراحة أن عائشة خارجية والخارجية كافرة. كيف هذا والله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ولم يقف الرافض عند هذا الحد، بل قاموا بالطعن مباشرة في منزلته الشريفة صلى الله عليه وسلم في رواية كثيرة، منها اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بكتمان الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها. جاء في كتاب إعلام الهداية وهو من إصدار المجمع العالمي لأهل البيت بقم الإيرانية في المجلد الأول صفحة 205 ما نصه: الحيلولة دون كتابة الوصية، حيث قال ذلك الكتاب: ولم يصر نبي الرحمة على كتابة الكتاب بعد اختلافهم عنده خوفا من تماديهم في الإساءة وإنكارهم لما هو أكبر، فقد علم بما في نفوسهم. انظر أخي المسلم كيف اتهم الروافض نبينا صلى الله عليه وسلم بكتمان الوصية، مع أن هذه الوصية التي يزعمون أن فيها صلاح الأمة ونجاتها. كيف هذا والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكيف يكون حريصا على أمته صلى الله عليه وسلم ثم يكتم الوصية التي فيها صلاح الأمة ونجاتها كما يزعم الروافض والعياذ بالله؟ قولهم بإحباط وبطلان عمل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله جاء في كتاب تفسير نور الثقلين للحويزي في المجلد الأول صفحة 654 نقلا من كتاب أمال الصدوق، ما نصه بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل يقول فيه لعلي: ولقد أنزل الله عز وجل إلي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في ولايتك يا علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. انظر أخي المسلم كيف جعلوا ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي لب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فهل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل إثبات ولاية علي رضي الله عنه؟ قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره وامتنع عن تبليغ ولاية علي المزعومة والعياذ بالله جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 37 صفحة 140 ما نصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا وتبعه 5000، ورجع من مكة وقد شيعه 5000 من أهل مكة. فلما انتهى إلى الجحفة نزل جبريل بولاية علي، وكانت قد نزلت ولايته بمنى، وامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيام بها لمكان الناس، فقال الله تعالى له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، أي مما كرهت بمنى. انظر أخي المسلم كيف اتهموا رسولنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم بأنه امتنع من تبليغ ولاية علي في منى والعياذ بالله. روى ابن جرير عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: لو كتم محمد شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قولهم إن ساوى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعلي فلا عمل له والعياذ بالله جاء في كتاب مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي صفحة 189 ما نصه عند قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: وكيف يشرك بالرحمن وهو الأمان والإيمان؟ ومعناه إن ساويت بعلي أحدا من أمتك فجعلت له في الخلق مثلا وشبها فلا عمل لك. والخطاب له أي للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي المسلم إلى الحط من التوحيد والتهوين من الشرك وصرفه إلى ولاية علي رضي الله عنه. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول: لولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرف المؤمنون. وكما في دعاء الندبة: ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. المؤمن يعرف بعلي مثل ما ذكرت لك في الليلة الماضية. قولهم إن لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فقد ضيع أمته وأصبحت نبوته ورسالته ناقصة والعياذ بالله. جاء في كتاب عقائد الإمامية للزنجاني في المجلد الثاني صفحة 171 ما نصه: فكل نبي ورسول إذا لم يهتم بتعيين الخليفة من بعده فيما جاء به فهو ناقص النبوة والرسالة في مجمع العقلاء، وقد ضيع ملايين من أمته. استمع إلى شيخهم جابر أغائي وهو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا وأنه يتحمل تبعات هذه الأمة. اللهم لعن من حرف بالدين وبدل سنتك وأوقع الأمة في هذه المتاهة، متاهة بني دونها. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد، أنت تتعمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة، هل لا أوصيت يا رسول الله؟ قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي وخاف من المنافقين في تبليغ ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي صفحة 182 ما نصه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداء من تحت العرش أن عليا آية الهدى وحبيب من يؤمن بي، بلغ عليا. فلما نزل إلى السماء نسي ذلك، فأنزل الله تعالى: بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية. قوله نسي أي ترك، ولعله الخوف من المنافقين كما صرح بذلك في أخبار كثيرة. انظر أخي المسلم كيف زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي ما أمره الله أن يبلغ، كيف هذا والله تعالى يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ثم كيف يخاف نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشجع المؤمنين. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقط من أجل أن يدعو إلى ولاية علي رضي الله عنه جاء في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 97 ما نصه، قال أبو جعفر: أن عليا هو آية لمحمد وأن محمدا يدعو إلى ولاية علي، كيف هذا والله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس خلاف ما يبطن والعياذ بالله جاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد الثالث صفحة 188 ما نصه، باب الصلاة على الناصب، أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله عمل بالتقية. عن أبي عبد الله قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول حضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فسكت. فقال: يا رسول الله، ألم ينهك الله أن تقوم على قبره؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك وما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا واملأ قبره نارا وأصله نارا. فانظر أخي المسلم كيف ينسبون الكذب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل يا عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه في صلاتهم ونبي الرحمة يلعنه؟ نعوذ بالله من هذا الكذب ومن هذا الضلال. استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شفع لناصبي ما قبلت شفاعته. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يشفع للناصبي، ولو فرض جدلا أنه شفع لناصبي فالله تبارك وتعالى لا يقبل هذه الشفاعة. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يضع وجهه بين ثديي فاطمة رضي الله عنها جاء في كتاب بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 78 ما نص عن جعفر بن محمد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يضع وجهه الكريم بين ثديي فاطمة. بل ذكرت الموسوعة الكبرى عن فاطمة رضي الله عنها، وهي من تأليف إسماعيل الزنجاني بقم الإيرانية في المجلد الأول صفحة 218، أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان يضع لسانه الشريف في فم فاطمة رضي الله عنها، حيث قال ما نصه: وكان صلى الله عليه وسلم تارة يضع لسانه في فمها، أي في فم فاطمة، ويتذكر رائحة الجنة. انظر أخي المسلم كيف حطوا من قدره الشريف في ذكر هذه الروايات الخبيثة. ولم يقف الرافضة الإمامية الاثنى عشرية عند هذا الحد، بل اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله. فقد ذكر الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة الجزء 21 في الصفحة 10 قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قول الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل، فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه. استمع إلى شيخهم محمد العرادي وهو يتهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنه مارس المتعة والعياذ بالله. هل تمتع رسول الله؟ رسول الله تمتع لو ما تمتع؟ نعم تمتع. هذا الراوي يسأل الرسول الله تمتع، فقلت: فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. وقرأ هذه الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثين. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام اطلعت عليه زوجته وكان مع امرأة، فاتهمته بأن هذا العمل يعتبر فاحش. اتهمت النبي بأن شنو؟ قاعد يمارس الفاحش. فقال لها: لا، إنه نكاح بأجل، يعني لمدة معينة، هذا وقد أحله الله لي، فاكتمي. تكتم على هذا الحديث. ولهذا قالوا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، أسر بأكتمي، فاطلعت عليه بعض أزواجه. هذا دليل على أن النبي على عظمة تتمتع. والعياذ بالله. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من فراشه يصلي ويدع عليا وعائشة رضي الله عنهما في فراش واحد ليس عليهم لحاف غيره، والعياذ بالله، جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 101 صفحة 49 ما نصه عن ابن أبي عياش عنه قال: سألت المقداد عن علي عليه السلام قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر نساءه بالحجاب، وهو يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له خادم غيره، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة رضي الله عنهم أجمعين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام بين علي وعائشة ليس عليهم لحاف غيره، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي. قولهم أن علي بن أبي طالب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس على فخذ عائشة، والعياذ بالله، جاء في كتاب بحار الأنوار في المجلد 22 صفحة 244 ما نصه عن جندب بن عبد الله البجلي عن علي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب الحجاب وهو في منزل عائشة، فجلست بينه وبينها، فقالت: يا ابن أبي طالب، ما وجدت مكانا لستك غير فخذي؟ فانظر أخي المسلم الغيور كيف جعلوا أغير خلق الله على أمته لا يغار على زوجته من علي بن أبي طالب بحجة عدم نزول آيات الحجاب. استمع إلى شيخهم ومرجعهم محمد باقر الأيرواني وهو يهين النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه بأنه زوج بنتيه لعثمان رضي الله عنه حتى يسكته ويأمن شره. أحد الأخوة يسأل يقول يقال إن النبي صلى الله عليه وآله زوج عمر أو عثمان ابنته، هل هذا ثابت أم لا ولماذا؟ على أي حال الكتب التاريخية أخوتي وعزتي تنقل هذا الشيء، عملية نقل موجودة، لكن هسه ليش النبي صلى الله عليه وآله زوج هؤلاء؟ إيه بلي، مو أحيانا هذا متداول، إحنا إذا نريد نسكت فرد واحد ولا يأذينا كل يوم شنو مخربط علينا الوضعية، نطيفة بنية ذلكت عادني لأجل هاي البنية شوي يسكت وتأخذه الحمية وتأخذه الغيرة، أو يقول ذولا نسابتي بعد شنو ما سوي معامرة، فلأجل أن لا يتآمروا على الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله من المحتمل أنه صلى الله عليه وآله انصح هذا النقل التاريخي، والخبر كما تعلمون يحتمل الصدق والكذب، إن صح من المحتمل أن تكون النكتة هي ذلك حتى النبي صلى الله عليه وآله يأمن جانبهم. وهكذا النكتة في أنه تزوج بعائشة، فليش تزوج هو بعائشة؟ النبي ليش تزوج بعائشة؟ مو بعيد شوي يريد يسكت ذاك حتى ذلك شوي يحترم النبي ولا يسوي مؤامرات ولا يحوك مؤامرات ضد قولهم أن أوصياء الشيعة لا يحملون في البطون وإنما يخرجون من الفخذ الأيمن لأنهم فقط الذين لا تنالهم الدناسات والعياذ بالله. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي المجلد 51 صفحة 26 ما نصه أن حكيمة بنت محمد لما رأت نرجس وهي جارية عند أبي محمد فتأملتها فلم ترى فيها أثر الحمل، فقالت لسيدها أبي محمد ما أرى بها حملا، فتبسم ثم قال إنا معاشر الأوصياء لسنا نحمل في البطون وإنما نحمل في الجنوب، ولا نخرج من الأرحام وإنما نخرج من الفخذ الأيمن من أمهاتنا، لأننا نور الله الذي لا تناله الدناسات. لاحظ أخي المسلم قولهم إنا معاشر الأوصياء، فحصر هذه الفضيلة المزعومة في الأوصياء دون الأنبياء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل وليس بوصي، وبهذا لا يشمله الاستثناء في قولهم لا تناله الدناسات والعياذ بالله. قولهم أن البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. جاء في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 48 عند قول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال عن أبي عبد الله قال إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل احترام النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية يكون بهذه المنزلة الوضيعة والعياذ بالله؟ ألم يقل الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟ فهل هذا من التوقير للنبي صلى الله عليه وسلم؟ استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يسخر من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. هو كان يعني يتجوز بنت أبو سفيان، ده لو كان الواحد يفضل أعزب مدى الحياة أبو سفيان الواحد ينزله هو نفاب حضرة النبي يتجوز بنت هو حبا فيه؟ أبدا أبدا، ده هو أبغض خلق الله إلى الله، لكن عاوز يحج من الشر بتاعه، عاوز يحج من شره ويبعد شره عن المسلمين. قولهم أن حمارا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي والعياذ بالله، جاء في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الأول صفحة 237 ما نصه، روي أن أمير المؤمنين قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. انظر إلى هذا الإسناد المسلسل بالحمير أجلكم الله، ثم انظر كيف جعلوا ذلك الحمار يفدي رسول البشرية وخاتم الأنبياء والمرسلين بأبويه، نعوذ بالله من هذا الضلال. قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما يشرب من ثدي أبي طالب والعياذ بالله، جاء في كتاب أصول الكافي في المجلد الأول صفحة 448 ما نصه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم مكث أياما ليس له لبن، فألقه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها، نعوذ بالله من هذا الضلال. انظر أخي المسلم كيف افتروا على العقل والنقل بمثل هذه الروايات المكذوبة، ولم يكتفي الرافضة بهذا، بل قال إمامهم الخميني متهما لنبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسل أجمعين أنهم فشلوا في دعوتهم ولم ينجحوا في إصلاح البشرية وتنفيذ العدالة، وأن الذي سينجح هو مهدي الشيعة المنتظر. فقال في خطبته التي ألقاها في تاريخ 15/8/1400 للهجرة بمناسبة عيد مولد مهديهم المزعوم، ونشرتها صحيفة الرأي العام الكويتية، فقال ما نصه: الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله، لكنهم لم ينجحوا، حتى النبي محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك، وأن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو المهدي المنتظر، انتهى كلامه. بل واتهم إمامهم الخميني نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا بعدم تبليغ الرسالة كما ينبغي، يقول في كتابه كشف الأسرار صفحة 155 ما نصه: وواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه. بل فضل إمامهم الخميني أئمة الشيعة 12 على الأنبياء والملائكة والرسل أجمعين، فقال في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 93 ما نصه: من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مرتبة الأئمة المعنوية حتى الملك المقرب والنبي المرسل، نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الانحراف. تفضيل الرافضة لعلي وفاطمة والحسن والحسين على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اعلم وفقني الله وإياك لطاعته ومرضاته أن الروافض يفضلون عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يفضل الحسين بن علي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جيت إلى الإمامة وحقيقة بعض الأحيان تصير الإمامة حتى من رسول الله أفضل، في صفات عند الإمامة أفضل عند الإمامة فقط. نشوف مثلا الإمام الحسين والإمام الحسن، لو جيت جد الحسين منه رسول الله، وأبوه منه أمير المؤمنين، وأمه منه فاطمة الزهراء، وأخوه منه الإمام الحسن، ولو جيت الرسول الله منه جد عبد المطلب، وأبوه عبد الله، وأمه آمنة، فتشوف إمامة الحسين في رتبة النسب أفضل من نسب رسول الله. إمامة الحسين في النسب، يعني إذا كان رسول الله أمه آمنة الحسين أم فاطمة، وإن كان رسول الله أبوه عبد الله الإمام الحسين أبوه أمير المؤمنين، وإن كان رسول الله جد عبد المطلب مو الحسين جد رسول الله. ففي النسب بعض الأحيان النبوة مو بعض الأحيان بس أكيد الإمامة تكون أفضل أفضل من النبوة. فهل هؤلاء يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونه؟ واستمع إلى شيخهم عبد الحميد المهاجر وهو يقول أن التضحية التي قدمها الحسين لم يضحها أحد قبله من الأنبياء والمرسلين. يجب أن نعرف حقيقة الحسين يا أخي. بعدين التضحية اللي قدمها الحسين ما قدمها واحد غير أصلا نهائيا. هذا تاريخ الأنبياء والرسل وتاريخ الصالحين قرأوه. إذا رأيتم تضحية قدمت كتضحية الإمام الحسين. قولهم أن عليا أعطي الشجاعة ولم يعطها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فقد جاء في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري في المجلد الأول صفحة 17 ما نصه قال: أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها. فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شارك فيها علي؟ قال: لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمها. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعط مثلها، وأعطي الحسن والحسين ولم أعط مثلهما، نعوذ بالله. فهل يعقل أيها المسلم، هل يعقل أيها الموحد أن علي يكون أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله ونبرأ من هذه المعتقدات الفاسدة. ولا شك أن هذه الرواية فيها مطاعن شنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإهانة لمنزلته العظيمة، وتفضيل غيره عليه ممن هو دونه من أمته. استمع إلى شيخهم حسين الفهيد وهو يقول أن القوة التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب. والجليل عز وجل اتخذ على نفسه عهدا نقشه على العرش وقال: لا إله إلا أنا محمد نبي، أيدته ونصرته بعلي. يعني القوة اللي احنا نمد بها رسول الله هو علي بن أبي طالب، القوة اللي نمد بها رسول الله. فإذا كان علي بن أبي طالب حقيقة القوة التي مد بها الرسول، فأشار رسول الله القوة. اصطلاحات كثيرة ومعاني تعددت الأسماء والمقصد واحد. استمع إلى الرافضي حسن شحاتة وهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون بمفرده يضرب ويهان، وإذا كان مع علي لا يتعرض له أحد. قال: يا ولدي إن أمير المؤمنين كان إذا سار مع رسول الله لا يجرؤ أحد أن يتعرض للنبي بأذى، وإذا سار النبي وحده كان يتعرض للأذى، يسلطون العبيد يرمونه بالحجارة. الوالد يقول لي هذا الكلام، ويسلطون العبيد يسبونه ويشتمونه، وإذا سار معه أمير المؤمنين لا يجرؤ أحد أن يتعرض له بأذى. ولا يخفى على أي مسلم لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يملك أعلى صفات البشرية في كل جانب من الجوانب، فهو من خير الناس نسبا ومنزلة، وهو من أوسعهم خلقا، فكان أحلم الناس وأكرم الناس وأشجع الناس، وها هم أصحابه رضوان الله عليهم يسجلون هذه الشهادة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى ذلك الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا. أخرجه البخاري ومسلم. ولم يكتف الرافض بهذا، فقد قالوا أن أم المؤمنين عائشة وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كافرة ومنافقة وخارجية وعاصية وزانية،